بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولا قراءة على مأموم. الذي تترتب عليه الأحكام في القراءة هم الإمام والمأموم والمنفرد. فالإمام والمنفرد يجب عليهم بالاتفاق قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة وشيء من القرآن العظيم. وأما المأموم فاختلف أهل العلم هل يقرأ القرآن وكذلك دعاء الاستفتاح والاستعاذة. أما قراءة القرآن للمأموم فقال رحمه الله: ولا قراءة على مأموم، أي مطلقا، سواء كان في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، أي أن المأموم في صلاة العصر مثلا يكبر ويسكت حتى يركع الإمام، وكذا في الظهر والعشاء وبقية الصلوات سواء كانت نافلة كالتراويح أو مفروضة. وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الإمام أحمد. ولقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا في الجهرية لا يقرأ، وفي السرية قراءة الإمام له قراءة. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم سواء في الجهرية أو في السرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما سمع الصحابة يقرؤون خلفه في الجهرية قال: ما لي أنازع في القرآن، إن كنتم فاعلين ففي الفاتحة، يعني اقرأوا الفاتحة فقط. وقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا وجوب الإنصات لمن قرأ الفاتحة، أي أن قراءة الفاتحة مستثناة من ذلك الإنصات للنص. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك في النافلة يقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية مثل صلاة التراويح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ومع القول المصنف لا يقرأ مطلقا، ويستحب وتستحب القراءة في ثلاثة مواطن. أشار الموطن الأول بقوله وتستحب في إسرار إمامه، أي أنه في الصلاة السرية يستحب له أن يقرأ الفاتحة. واستدلوا بالأدلة السابقة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لكن قالوا هذا على سبيل الاستحباب. والموطن الثاني قال وسكوته، أي في حال سكوت الإمام في الجهرية يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة. وإذا لم تكفي سكتات الإمام للقراءة الفاتحة تسقط على قولهم. والقول الراجح كما سبق أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قراءة الفاتحة. وأما سكتات الإمام فالثابت أن الإمام سكتتين اثنتين، السكتة الأولى في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة، وهي السكتة لقراءة دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه وسلم قال بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خير آخره. والسكتة الثانية سكتة يسيرة جدا يتراد فيها النفس لئلا توصل القراءة بتكبيرة الركوع، وهي سكتة يسيرة قبل الركوع في الجهرية، مثل يقول الإمام فصل لربك وانحر ثم يرد لنفسه قل الله أكبر، أي لا يصل كلمة وانحر بالله أكبر، فلا يقول فصل ربك وانحر الله أكبر، ولا يطيل من هذه السكتة. وإنما يسيرة جدا. وأما السكوت بعد قراءة وما سكوت الإمام بعد انقضائه من سورة الفاتحة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم، بل قال شيخ الإسلام إنه بدعة. فالوارد إذا قال الإمام ولا الضالين آمين يشرع في القراءة التي بعد الفاتحة والتأمين. وأما السكوت فليس له أصل، سواء ليتذكر ماذا يقرأ أو ينتظر المأموم أن يقرأ الفاتحة. والموطن الثالث الذي تستحب فيه قراءة الفاتحة عند المصنف رحمه الله قال: وإذا لم يسمعه لبعد، يعني إذا كان المأموم بعيدا وليس هناك مكبرات للصوت، فيستحب استحباب عند المصنف أن يقرأ الفاتحة قياسا على السرية قياسا على السرية. قال: لا لطرش، والمراد بالأطرش هنا الذي لا يسمع، يعني الأصم، يعني إذا كان رجل أصم خلف الإمام لا يقرأ الفاتحة لئلا يشوش على من حوله في الاستماع. ولما فرغ رحمه الله من حكم قراءة الفاتحة للمأموم شرع بعد ذلك حكم قراءة غير الفاتحة من الاستعاذة ودعاء الاستفتاح، فقال: ولا يستفتح، إلى آخره. إذا كانت الصلاة جهرية فعلى قول المصنف رحمه الله دعاء الاستفتاح يسقط، لذلك قال: ولا يستفتح، وقال: ويستفتح، يعني فيما يجهر فيه الإمام يستفتح، فقال: ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، يعني في الجهرية. وقوله رحمه الله فيه شيء من التناقض، حيث منع من قراءة الفاتحة وأذن بقراءة غير الفاتحة، ولو كان العكس كان أقرب إلى الصواب، لأن قراءة الفاتحة ركن بخلاف الاستفتاح والاستعاذة. فعلى قول المصنف في الصلاة الجهرية يستفتح ويستعيذ ولو كان الإمام يقرأ، والراجح أنه لا يستفتح ولا يستعيذ في الجهرية لعموم قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وما في الصلاة السرية فله أن يستفتح ولو أن يستعيذ، لكن على قوله رحمه الله لا يقرأ الفاتحة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.